بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله كتاب البيوع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. هذا الكتاب وما بعده من كتب يتعلق بالمعاملة بين العباد، وما قبل ذلك من كتب الصلاة والصيام والزكاة والحج تتعلق بعبادة الخالق. ودين الله سبحانه وتعالى عبادة ومعاملة، عبادة للخالق ومعاملة للخلق. فجاءت النصوص الكثيرة فيما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، كيف تكون وبما تكون، وكيف يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والأصل في العبادات كما تقدم المنع، الأصل المنع، إلا أن يأتي الدليل بمشروعية العمل، فلا يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بعبادة إلا بما شرع الله وجاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما هذا القسم الذي هو المعاملات، قسم المعاملات البيوع وما بعده، هذه تتعلق بتنظيم التعامل بين العباد بما يتحقق به أو تتحقق به مصلحتهم ومنفعتهم وتحقق الخيرية لهم والسلامة والعافية. فجاءت الشريعة بضوابط عظيمة جدا في هذا الباب. والله جل وعلا يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يتناول الأمرين: أحسنوا أي في عبادة الخالق، وأحسنوا أي في معاملة الخلق. والله عز وجل يحب المحسنين أي في هذا وهذا، في عبادة الخالق وفي معاملة المعاملة التي بين الخلق. فكل ذلك يجب أن يكون قائما على الإحسان، كل ذلك يجب أن يكون قائما على الإحسان. وأول الكتب التي تتعلق بالمعاملات كتاب البيع أو كتاب البيوع. والبيوع جمع للمصدر الذي هو بيع، وبيع هو مصدر للفعل باع يبيع بيعا. وأتى الكتاب بهذه الصيغة، صيغة الجمع، جمع المصدر للتنوع، التنوع في البيوع والمعاملات التي فيها بيع وشراء. فهي متنوعة. ولهذا قال كتاب البيوع. وغالبا التنوع الذي يتعلق في البيوع هو تنوع في البيوع المنهي عنها، ولهذا تجد في أبواب هذا الكتاب جل الأحاديث في النهي عن أنواع من البيوع. كتاب البيوع جله في البيوع المنهي عنها، وذلك أن الأصل في البيوع والبيع الحل، الأصل فيه الحل، ولا يمنع منه إلا ما جاءت الشريعة بالمنع منه والنهي عنه. والشريعة جاءت بالنهي عن أنواع من البيوع، إما لكونها في نفسها محرمة وخبيثة وفيها المضرة على العباد، كتحريم الخمر والخنزير والميتة وغير ذلك، أو يكون التحريم للطريقة التي يحصل بها ذلك البيع من غرر أو غش أو جهالة أو غير ذلك. فجاءت الشريعة بالنهي عن بيوع عديدة جدا، إما لكونها في نفسها خبيثة وضارة للعباد، أو لكون الطريقة التي حصل فيها ذلك البيع طريقة فاسدة وطريقة محرمة، جاءت الشريعة بالنهي عنها. وهذه النواهي التي في البيوع عندما يتأملها المسلم يجد أنها تحقق مصالح العباد برفع الظلم عنهم، وأيضا رفع ما يسبب العداوة والبغضاء بينهم. ولهذا تجد في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن مثل هذه الأعمال النجس ويتعلق في البيع والبيع على بيع بعض، هذا يوجد البغضة، يوجد البغضة بين المسلمين، ويوجد العداوة، ويخل بالأخوة الإيمانية، يخل بالأخوة الإيمانية التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في هذا السياق: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. والمسلم كما أنه مطلوب منه أن يفهم العبادة وصفتها وشروطها وأركانها وضوابطها، أيضا مطلوب منه أن يفهم البيوع والأحكام المتعلقة بالبيوع، لأنه لا غنى له عن البيع والشراء، لا غنى له عن البيع والشراء. والله جل وعلا قال: وأحل الله البيع، وهذا من رحمته بالعباد، لأن المرء لا غنى له عن طعام يطعمه وشراب يشربه ولباس يلبسه ومسكن يسكنه ومركب يركبه، لا غنى له عن هذه الأشياء. وما كان بأيدي الناس من هذه الأشياء ما يعطونها إلا بمقابل، ما يعطونها إلا بمقابل. فأحل الله سبحانه وتعالى لعباده البيع لأن مصالحه ما تتحقق إلا به. والأصل في البيع أنه حل، إلا ما جاءت الشريعة بالمنع منه، ولا يأتي المنع إلا لما فيه مفسدة ومضرة على العباد. ينبغي على المسلم أن يعتني بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالبيوع، ومعرفة الضوابط التي تتعلق بالبيوع، حتى يتحقق منه الورع، حتى يتحقق منه الورع، حتى يكون فعلا ورعا عن ماذا؟ عن علم، لأنه إذا دخل السوق وهو يعرف البيوع المحرمة وما جاء في النصوص النهي عنه من البيوع لا يدخل عليه شيء منها، بل يتقيها، لأنه ماذا؟ لأنه تعلم وعرف حرمتها. ولهذا قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي البيوع المحرمة الذي لا يعرف ما هي؟ وكثير من الناس يسأل بعد ما يفعل، يأتي إلى العالم يقول: اشتريت كذا وكذا بصفة كذا، ويكون المعاملة خطأ. التعلم يكون قبل العمل. وما يمنع الإنسان أنه إن أخطأ أن يسأل، لكن الأصل أن يتفقه أولا، ثم يكون سيره على علم وبصيرة. من لطيف ما يذكر في هذا المقام أن جماعة قالوا لمحمد بن الحسن: ألف لنا كتابا في الورع. فقال لهم: لقد ألفت كتابا في البيوع. قالوا: ألف لنا كتابا في الورع. قال: ألفت كتابا في البيوع. ماذا يقصد؟ إن أردت أن تكون ورعا فتعلم البيوع حتى يكون ورعك ماذا؟ ورعك بعلم. أما الذي يتورع بدون علم قد يحرم على نفسه ما حرمه الله، وقد يفعل شيئا يظنه ليس حراما وأنه أمر لا إشكال فيه، فلا ينضبط الورع إلا بماذا؟ إلا بالعلم. ولهذا قال رحمه الله: قد ألفت كتابا في البيوع. مراده أن من أراد أن يكون ورعا في بيعه وشرائه ليتفقه أولا في البيع والشراء حتى يكون بيعه وشراؤه صحيحا ليس فيه مخالفة شرعية. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. كتاب البيوع، البيع حقيقته وصورته هو أخذ شيء وإعطاء شيء بمقابلة، أخذ شيء وإعطاء شيء بمقابلة. ولهذا يقال إن هذه اللفظة البيع مأخوذة من الباع، لأن المتبايعين يمد باعه أخذا وعطاء، هذا يمد باعه آخذا وذاك يمد باعه معطيا، هذا يعطي السلعة وهذا يعطي الثمن المقابل لها. ولهذا يقال إن أخذ من الباع. الباع من المقاييس، الباع من المقاييس. قديما كانت عندهم المقاييس الشبر، هذا مقياس، بالأشبار يقيسون، وإذا كان الأمر يحتاج أكثر يقيسون بالذراع، وإذا كان يحتاج أكثر في القياس يقيسون بالباع. الباع عندما يمد الرجل يديه فمن طرف أصابع اليد اليمنى إلى طرف اليسرى، هذا يسمى باع. هذا يسمى باع، فهو من المقاييس التي يقاس بها المسافات في قديما. يقال إن البيع سمي بيعا من هذا، يقال إن سمي بيعا من هذا. والحافظ ابن رجب يقول: والتحقيق أنه سمي بيعا من الباع، ذكر هذا رحمه الله. ومثله في قريبا منه في التسمية: البيع لما يتم له اسم مشهور عند الناس، يقولون ماذا؟ صفقة. يقولون صفقة مثلا تجارية. لماذا سمي صفقة؟ لأن أحد المتبايعين يصفق بيده على يد الآخر، ويضع يده على يد الآخر، فمن هذا سمي صفقة، ومن الباع سمي بيعا. وبعض أهل العلم يخالف في هذا، أن تسميته من الباع، يقولون البيع من ذوات الياء والباع من ذوات الواو، فيختلف عنه. وعلى كل، إن البيع هو أخذ شيء وإعطاء شيء بمقابله. وبتعريف آخر، هو مبادلة مال بمال لقصد التملك، مبادلة مال بمال لقصد التملك. والبيع الذي يحصل به التملك ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس بيعا، بكل قول أو فعل عده الناس بيعا. فلو كان مثلا قال بعتك وقال الآخر اشتريت، بعتك وقال الآخر اشتريت، هذه صورة الآن قولية. ولو قال الآخر مثلا، قال صاحب السلعة بعتك إياها بعشرة دراهم، فأخرج العشرة الدراهم من محفظتي وقدمها له وأخذ السلعة. الآن قول وماذا؟ قول فعل، أحدهما قول والآخر اشترى بالفعل الدال على رغبته فيه. فأيضا بالفعل بدون قول، مثل الآن ما يحصل في الأسواق، يدخل الإنسان المتجر ويجمع أشياء أثمانها معروفة ويأتي بها ويضعها عند البائع، فينظر فيها ويعد قيمتها ويقول لها القيمة كذا، الثمن كذا، فيدفع بدون أن يحصل بينهم اشتريت أو بعت أو نحو ذلك، وإنما الشراء يتم بهذه الصورة التي هي صورة تدل على الرغبة في التملك، في التملك حتى ولو لم يقل اشتريت أو قبلت أو نحو ذلك. فهو ينعقد بكل قول أو فعل عده الناس بيعا. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان، يعني باع أحدهما الآخر سلعة، قال بعتك كذا وقال اشتريت قبلت، فكل منهما بالخيار، أي البائع والمشتري، وهذا يسميه أهل العلم خيار المجلس، وسيأتي معنا إشارات إلى أن الخيار أنواع، فمنها هذا الذي هو خيار المجلس. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، أي بالأبدان، ما دام في المجلس لم يتفرقا، لم يذهب أحدهما، فهما بالخيار. وهذا الخيار الذي هو خيار المجلس الذي جاء في هذا الحديث وبعض الأحاديث هو من محاسن الشريعة في هذا الباب العظيم، لأن أحيانا لما تعرض سلعة في مجلس ويمدحها مثلا صاحبها، قد يتسرع الإنسان في المجلس يقول اشتريت، فبعد قوله اشتريت، بعد قوله اشتريت أعطي خيارا في ماذا؟ يتأمل، هل يتم هذا البيع أو يعتذر، هل يتم هذا البيع أو يعتذر، وهذا يسمى خيار المجلس. هو بالخيار، والبائع أيضا بالخيار. لو أنه جلسوا في المجلس نصف ساعة ثم قال البائع بدا لي ألا أبيع، ظهرت لي حاجة في سلعتي هذه ولا أريد أن أبيعها، يكون البيع ما تم. ولو قال المشتري الذي قال قبلت في المجلس قال أن بدالي ألا أشتري، فهذا يسمى خيار المجلس، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا يعني في المجلس. المجلس ما هو؟ البيت أو المتجر أو الطريق أو أي مكان كان يجمعهما، أو في السيارة كان في سيارة واحدة يمشيان، وفي أثناء سيرهما في السيارة قال بعتك وقال اشتريت، ثم أوصله إلى بيته ودعه ونزل ودخل في بيت، تم الأمر وليس له خيار الذي يسمى خيار المجلس. فهذا من محاسن الشريعة، يعطي الإنسان إن كان قد تسرع بيعا أو تسرع شراء أن يعيد النظر ويتأمل فيما أقدم عليه. قال فكل واحد منهما بالخيار، معنى الخيار طلب خير الأمرين له، إما إمضاء البيع أو رد البيع. قال أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر. يخير أحدهما الآخر معناه أي أن عقد البيع الأصل فيه الخيار، لكن إن خير أحدهما الآخر وقال وليس لي خيار، أسقط ماذا؟ حقه في ماذا؟ خيار المجلس، أسقط حقه في خيار المجلس. قال أنا اشتريت وأيضا أزيدك ما لي خيار مجلس، هذا حق له لكن أسقطه، وإن كان في هذا شيء عليه فهو الذي أسقط حق نفسه، فالبيع تم وجب، لأن الخيار الذي كان له أسقطه هو. قال أو يخير أحدهما الآخر. زاد في مسلم فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما معنى فإن خير أحدهما الآخر؟ قال اشتريت منك وحقي في خيار المجلس أسقطته، ليس لي خيار مجلس، اشتريت أنا شرائي تام وجازم على الشراء وليس لي خيار مجلس، وجب البيع. ما يأتي في المجلس بعد نصف ساعة ربع ساعة ويقول بدالي أنني لا أشتري، يقال البيع وجب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع. أيضا في الصحيحين تتمة للحديث بعد قوله فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، فقد وجب البيع مرتين في هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب البيع. إذن يستفاد من الحديث أن وجوب البيع ونفوذه في حالتين دل عليهما الحديث، وجوبه ونفوذه في حالتين دل عليهما الحديث. الحالة الأولى أن يتبايع في المجلس ويسقط أحدهما ماذا؟ الخيار، يسقط الخيار، خيار المجلس، فإذا أسقطه فقد وجب البيع، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية التفرق، أن يتفرق من المجلس ولم يترك أحدهما البيع، فحينئذ أيضا ماذا؟ يجب البيع. خيار المجلس عرفنا مقصده، ما مقصده؟ إعطاء المتبايعين كل منهما فرصة أن يفكر، فرصة أن يفكر. فما رأيكم دام توفيقكم لو أنه في المجلس تم البيع، قال بعتك كذا الأرض الفلانية بقيمة كذا، قال اشتريت، مجرد أن قال اشتريت ما هي إلا لحظات اصطنع أنه جاءه هاتف ضروري ومهم وقال نعم عليكم السلام وخرج ومشى من المجلس قاصدا ماذا؟ قاصدا أن يقطع على المشتري فرصة ماذا؟ الخيار، فرصة الخيار، لأن رأى أن البيع جيد بالنسبة له ومربح مثلا، ولو جلس ربما ربع ساعة نصف ساعة يغير رأيه، فقام مباشرة وقال معذرة في تلفون مهم وخرج ومشى بسرعة من المجلس، فوت عليه ماذا؟ فوت عليه خيار المجلس. جاء في السنن بسند ثابت، وهذا يعني يبين لنا سبحان الله حسن هذه الشريعة وكمالها وجمالها ووفاءها. جاء في السنن بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المقام ولا يحل له، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، خشية أن يقول له صاحبه أقلني أنا غيرت نظري فيخرج بسرعة، هذا لا يحل لا يجوز، يخرج خروجه ماذا؟ المعتاد، ما يتعجل الخروج من أجل أن يفوت على صاحبه ماذا؟ على صاحبه خيار المجلس. نعم. قال رحمه الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ثم أورد هذا الحديث حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان، البيعان، البيعان من هما؟ البائع والمشتري. إذن المشتري قال له ماذا؟ بائع، المشتري قال له بائع، قال البيعان، ولهذا يقال باعه وباع منه، باعه الشيء وباعه منه يعني اشتراه منه، فالبيعان أي البائع والمشتري، البيعان بالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان مثل ما عرفنا يراد بهما البائع والمشتري، قال له بائع. إذا قيل عن رجل، هذه اعتبروها لطيفة مفيدة، إذا قيل رجل بياع وقيل رجل بيوع، رجل بياع ورجل بيوع، هل بينهما فرق أو هما بمعنى؟ قالوا في كتب اللغة البياع كثير البيع، والبيوع ماهر البيع جيد البيع، هذا يقال له بيوع وهذا يقال له بياع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا أي يتفرقا من المجلس، وهذا فيه خيار المجلس مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو قال حتى يتفرقا، ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا. التفرق بالأبدان أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون تفرق بماذا؟ بالقول مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، إذا جزم أحدهما وأنهى المسألة في المجلس أنهاها بالقول، قال شرائي تم ولا احتاج خيار مجلس، وأنا جزمت وتم البيع. النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا قوله ماذا؟ فقد وجب البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذه مسألة من أهم المسائل وأعظمها في باب البيوع، الصدق والبيان، الصدق والبيان، هذه من أهم ما يكون في البيوع، وهي من موجبات البركة فيما يحصله الإنسان من مال. الصدق في الحديث أن يكون صادقا، إذا قال هذه السلعة اشتريتها بخمسمائة، اشتريتها بخمسمائة ولا أريد منك ربحا إلا 10 ريالات، 510، هو اشتراها بمئة، اشتراها بمئة، هذا رجل غير صادق، لا بركة في بيعه، تمحق البركة. أو قال هذه السلعة ما فيها عيب، وهو يعلم أن فيها عيوب يكذب، هذه لا بركة له في بيعه. أو يقال يقول هذه سلعة جديدة من اليوم وهي قديمة، ليس صادقا، هذا تمحق البركة في بيعه. حتى وإن وجد نفسه يأخذ من هذا ومن هذا أموال، الأموال التي يأخذها ممحوقة البركة، ممحوقة البركة. صدق يعني يكون صادق في كل ما يخبر به عن البيع، أنه جديد، أن هذه قيمته، أنه سالم من العيوب إلى آخره، أي شيء يقول يكون صادق، يكون صادقا مع المشتري فيما يخبر به. وأيضا البيان، البيان يبين، إذا كان في السلعة عيب يخبر، ما يكتم عنه، مثل ما أنه لا يحب أن يكتم عنه العيب، ويعتبر من كتم عنه العيب ماذا؟ غشه. أيضا لا يفعل هذا مع أخوانه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. فيبين إذا كان السلعة فيها شيء يقول فيها العيب الفلاني وفيها الخلل الفلاني، قديمة يقول قديمة، يبين أي شيء يبين. وهذا مقتضى النصيحة، والدين النصيحة، الدين قائم على النصيحة في العبادة وفي المعاملة، نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، هذا من النصيحة لعامة المسلمين في البيع والشراء. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، بورك لهما. دائما أحب أنبه هنا على ما يتعلق بالإعراب، بورك نقول مبني لما لم يسمى فاعله، ما يجوز أن يقال مبني للمجهول. بورك لهما أي بارك الله لهما في بيعهما، ما يجوز، حتى لو يقول القائل أنا أقصد الإعراب يقال تأدب مع الله، لابد من الأدب مع الله، ما يقال مجهول، ما يقال مجهول. لو قيل في إعراب جملة ضرب زيد مبني للمجهول، هذه مسألة سهلة، زيد يفصل نفسه مع الذي ضربه، لو قلنا مجهول عن الذي ضربه ما تشكل، ولا زيد يبحث عن الذي ضربه ويحل مشكلته معه. لكن ما نقول فيما يتعلق بالله عز وجل مجهول، حتى لو قال هذا إعراب، هذا مصطلح إعرابي، يقال لا بد من الأدب، لا بد من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. حتى لو قال أنا ما أقصد معنى سيئا، يقال لا بد من أدب اللسان مع الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يقصد، لأن الشريعة كما جاءت بإصلاح القلوب جاءت بإصلاح ماذا؟ المنطق والألفاظ، جاءت بإصلاح المنطق والألفاظ، فيقال مبني لما لم يسمى فاعله. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، أي بارك الله سبحانه وتعالى لهما في بيعهما. ما هي البركة؟ البركة تعني شيئين: ثبات الموجود ونماءه، لأن البركة تعني الثبات والزيادة. فبورك لهما في بيعهما، أي يبارك لهما فيما حصل، وأيضا يزيد الخير وتنفتح لهما من أبواب الخير والرزق ما لا يحتسبان. وإن كتما وكذبا، كتما هذه ضد بينا، وكذبا هذه ضد صدقة. إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، يمحق الله عز وجل بركة بيعهما. نعم. قال رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. باب ما نهي عنه من البيوع، هذا يوضح لنا ما سبق الإشارة إليه، وهو أن الأصل في ماذا؟ البيوع الحل. لاحظ الآن ما قال: باب ما يؤمر به من البيوع. ما قال: باب ما يؤمر به من البيوع، قال: باب ما نهي عنه. لأن الأصل في البيوع التي بين الناس، الأصل أنها حلال، أحل الله البيع، أحل الله البيع، كل البيع بكل صوره، إلا ما دل الدليل على المنع منه، إلا ما دل الدليل على المنع منه. ولهذا قال: باب ما نهي عنه، ما قال: باب ما أمر به من البيوع، قال: باب ما نهي عنه. لأن الشريعة جاءت بالنهي، ينهى عن كذا وينهى عن كذا وينهى عن كذا، أحاديث كثيرة. ومن هذه الأحاديث أيضا، من هذه الأحاديث أخذ العلماء قواعد وشروط، أخذوا منها قواعد وشروط للبيع، لا يكون البيع إلا بشروطه، شروط أخذت من مثل هذه الأحاديث، أخذت من مثل هذه الأحاديث، عدها جماعة من أهل العلم شروطا سبعة لعلي أشير إليها. الأول: التراضي، التراضي بين المتعاقدين والطرفين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والثاني: أن يكون كل منهما جائز التصرف، البائع والمشتري جائز التصرف، الصغير لا ينفذ البيع، العبد لا ينفذ بيع لأنه منافعه مملوكة لسيده، أن يكون جائز التصرف. ومن الأدلة على ذلك: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي فيحسنوا إذن التصرف فيها. الثالث: أن يكون البائع مالكا للمال، أو من يقوم مقامه، من يقوم مقام المالك من وصي أو وكيل أو نحو ذلك. وأن يكون هذا الرابع: أن يكون المبيع مباح المنفعة. وفي الحديث في مسند أحمد وغيره: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والخامس: أن يكون البيع مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه. والسادس: أن يكون المبيع معلوما عند البائع والمشتري وقت العقد. والسابع: أن يكون ثمن السلعة معلوما وقت العقد. وهذه الثلاثة، الخامس والسادس والسابع، يدل عليها قول النبي في حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأن هذه كلها فيها غرر. قال باب ما نهي عنه من البيوع. وما نهي عنه من البيوع على قسمين، على قسمين. قسم نهي عنه لخبثه في نفسه وفساده في نفسه ومضرته في نفسه، مثل الخنزير والميتة والخمر وغير ذلك. والنوع الثاني ما نهي عنه للطريقة التي تم فيها البيع، من غرر أو جهالة أو غش أو ربا أو غير ذلك. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. هذه المنابذة هي طريقة في البيع كانت معروفة في الجاهلية، وجاء الإسلام بالمنع منها لأن فيها غرر ويحصل فيها مضرة إما للبائع أو للمشتري. قال المنابذة هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يعني يطرح مثلا أقمشة للبيع أو ثياب للبيع ويقول تأخذ منها بدون لمس، بدون نظر، بدون أن تقلب لها، أو مثلا يقول لها خذ حجرا وانبذ به، فعلى أيها سقط تأخذه، يتفق على قيمة مثلا بمئة ريال، قد يسقط الحجر على ثوب بخمس ريالات، وقد يسقط الحجر على ثوب بخمسمائة ريال، إن كان بخمسمائة تضرر البائع، وإن كان بخمسة تضرر المشتري أو العكس. فالحاصل أن هذه فيها غرر، ما فيها وضوح، لابد أن يكون واضح، فهذا ليس فيه وضوح، فيه غرر. قال النهي عن المنابذة هي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، يعني مثلا يأتي مثلا بقماش هذه من الصور ويرميه ويقول تشتري هذا الثوب بمئة ريال، يقول له أمهلني أنظر أقلب أتأمل فيه، يقول لا ما تنظر، ما تنظر، تشتري على حاله، فهذا منهي عنه. وجاء النهي عن الملامسة، الملامسة. قال والملامسة هي لمس الثوب لا ينظر إليه، لمس الثوب لا ينظر إليه، يعني يقول مثلا ادخل المحل تشتري ثوبا بمئة ريال أغمض عينيك والمس بدون ما تنظر، بدون نظر. هذه الصورة كانت أيضا من صور الجاهلية، يذكر أنها الآن يحصل أحيانا بين الشباب خاصة شبيه بهذا، شبيه بهذا، يعني مثلا يكون على يده ساعة ويغطيها، يغطي الساعة، قد تكون ثمينة وقد تكون غير ثمينة، ويقول من يشتري الساعة التي في يدي، من يشتريها، بكم تشتريها، واحد يقول مثلا بمئة وآخر يقول بأقل أو بأكثر، هذا كله بيع ماذا؟ غرر. وهو من الجاهلية، من أعمال الجاهلية في البيوع التي جاء الإسلام ماذا؟ جاء الإسلام بتحريمها. قد يقول قائل لماذا نص على المنابذة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة، لماذا نص عليها؟ أنها موجودة، أنا كانت موجودة من الأعمال الموجودة عند الناس في التبايع في الجاهلية، ما نراها الآن في المحلات، هذا من نعمة الله علينا بالإسلام، من نعمة الله علينا بالإسلام، أبطل الإسلام كل الجاهليات، أبطل كل الجاهليات، نهى عن المنابذة ونهى عن الملامسة. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في هذا الباب ما نهي عنه من البيوع، ما نهي عنه من البيوع. الأول قال لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان. الركبان من هم؟ يعني من جاءوا من البادية يحملون سلع لبيعها في السوق، إما سمن أو أقط أو أغنام أو أشياء ينسجونها من صوف الأغنام ويجلبونها للسوق لبيعها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. قال الركبان، وقد يأتي أحدهم ماشيا، لكن قال الركبان تغليبا لأن الغالب أنه يأتي راكبا، فقال تلقي الركبان، والمقصود من جاءوا من البوادي إلى الحواضر إلى المدن بأشياء لبيعها من أقط أو سمن أو أشياء ينسجونها من الصوف أو أغناما ليبيعوها أو غير ذلك. فنهى عن تلقيهم، نهى عن تلقيهم. كيف يتلقاه؟ يعني يقابله في الطريق، يقابله في الطريق وهو مقبل بالسلعة ليبيعها في السوق، ويقول له مثلا السوق اليوم تعبان، ما فيه ناس ولا فيه أحد يشتري، والأسعار قليلة، ما في حاجة تتعب نفسك وتدخل السوق، أنا أشتريها منك الآن، أشتريها منك بكذا وكذا. فيأخذها منه ويفوت على هذا الذي تعب في إعدادها وصنعها وتعب في الارتحال لبيعها، يفوت على عليه البيع الذي هو يستحقه على حاجته تلك، فتلقاه في الطريق ويعثر عليه الدخول إلى البلد ويشتريها بأقل من قيمتها، ثم يأتي إلى السوق ويبيعها، يأتي إلى السوق ويبيعها. هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فيه إجحاف في حق من؟ إجحاف في حق هذا البائع، وأيضا إجحاف في حق الناس الذين يشترون، في جاءوا للشراء من السوق، إذا أخذوها من صاحبها قد يتفاهمون معه على أشياء يفرح بها وهم يفرحون، غير الذي قابله بها ذاك البائع، ويكون لهم مصلحة وله مصلحة، فيكون فوت على المشترين وفوت على هذا البائع. إذا رجل تلقى الركبان أو تلقى واحدا من الركبان واشترى منه سلعته وقال السوق اليوم ماذا؟ ضعيف، ما فيه أحد يشتري والسلع ضعيفة، أنا أخذها منك الآن وارجع لبلدك إلى رحلك، وتم البيع. ثم بدأ له هذا البائع أن يدخل السوق، بدأ له أن يدخل السوق، ولما دخل السوق وجد أنه غبن واشترى منه بسعر أقل بكثير مما كان سيحصل أن يبيعه. هذا جاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. من هم الجلب؟ الركبان الذين جلبوا بضائع حاجات للسوق، لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشتراه منه فإذا أتى سيده. ما معنى سيده؟ سيد الجلب، صاحب البضائع هذه التي اشتراها منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فهذا يفيد أن إذا باعه وتبين أنه مغبون وأن أخذ منه بثمن بخس، بثمن زهيد، فهو بالخيار. هذا الخيار يسمى خيار الغبن. اللي مر معنا خيار المجلس، هذا يسمى خيار الغبن لأنه غبن، أخذها منه بسعر زهيد، ثم لما دخل السوق وجد سعره أغلى فغبنه، أخذها منه بغبن له، فهذا خيار الغبن، ولهذا جاء النهي عنه. لو كان مثل هذا البيع يمضي، لو كان مثل هذا البيع يمضي، ماذا سيوجد في النفوس؟ أدوات، يوجد شر، لكن الشريعة جاءت تدفع وتحقق مصالح العباد، يبتاعون ويشترون دون أن يحصل فيه مضرة أو إجحاف بأحدهم أو نحو ذلك. هذا الأول. الثاني قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا أيضا يوجد العداوة، لهذا حديث الذي أشرت إليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا البيع على بيع أخيه يوجد البغضة في النفوس. الآن لما يأتي شخص إلى بائع وهو عنده يشتري منه كم القيمة، قال 10 ريالات، وأراد أن يتم الشراء أو أتم الشراء وانصرف، وجاء شخص وقال له أعطيك إياه ب8 ريالات، نفسها ب8 ريالات، سواء في المجلس نفسه في خيار المجلس أو بعد أن تم البيع. بعد أن تم البيع سيجعله ماذا؟ يرجع ويشاغل البائع: وأنت كذا، وينشب ربما شر بينهم. فجاء النهي عنه لأنه يوجد بغضة بين الناس. لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذه لها صور عديدة، البيع على بيع بعض، وجاءت شريعة بالنهي عنه لأنه يوجد بغضة، يوجد شر بين الناس. قال: ولا تناجشوا، لا تناجشوا. من النجش؟ والنجش هو أن يزيد في السلعة، أن يزيد في السلعة وليس عنده نية شراء، إما أنه يريد أن يضر بالمشتري أو يريد أن ينفع صاحبه البائع. فالمشتري يأتي ويقول ب100، يقول هذا ب200، هو ما عنده نية يشتري ب200، يقول 300، يقول 400، حتى تخرج عليه بقيمة ماذا؟ غالية. هذا نجش، جاءت الشريعة بتحريمه، عمل محرم. ولا تناجشوا، والنجس هذا فيه مضرة للمشتري، الحاق بمضرة به، تكون سلعة سعرها لا يساوي تلك القيمة العالية التي بيعت عليه بها. لكن بالنجش يتمكن المحتال أن يزيد على البائع ويوهمه أنها تستحق هذه القيمة فيشتريها بقيمة عالية. قال: ولا تناجسوا. ولا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد. ما معنى هذا؟ يأتي الرجل من البادية معه السمن ومعه الأقط ومع الأشياء التي هيأها وأعدها في رحاله ليبيعها في السوق، وربما لو جلس ليبيعها في السوق تأخذ منه وقت. وعادة أهل البادية ما يطيق يجلس المدن، ما يطيق يجلس المدن، يعني يريد أن يخلص ويروح في الفضاء، وفي ما يطيق الجلوس في المدن، فيريد أن ينتهي بسرعة. ما يأتي صاحب محل ويقول اترك البضاعة عندي، البضاعة اتركها عندي أنا أبيعها بقيمتها، أبيع لك بكذا مثلا، قيمة عالية تمشي بها مع الأيام. وهذاك ما يستطيع يجلس، أن يجلس ذاك الوقت يترك مصالح في باديته، فيقول له أنا أبيعها لك، قال لا يبيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد، لأن سبحان الله في مصالح ومنافع للناس عظيمة مشتركة، هذا يعطلها. ولهذا جاء في حديث آخر عند مسلم في هذا السياق قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أحيانا يأتي مثلا منفعة كبيرة لهذا الذي من البادية تفوت عليه، يأتي شخص مثلا محتاج شيء عنده من الأقط أو السمن أو كذا وعنده خير، يقول له بكم؟ يقول له ب100 ريال، يقول خذ هذه 600 ريال لك ولأولادك، ويأخذها منه. هذا يحصل كثير، أفضل له من دع الناس، هذا رزق الآن حصل للرجل الذي من البادية. وقد يكون العكس يحصل للذي في الحاضر، الذي من البادية يريد أن يمشي بسرعة ب10 ريالات، قال أنا اشتريها ب8، يقول يلا خذ أنا أريد أمشي ما أبغى أجلس فيه، فيرزق هذا. قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. إذا باع الحاضر للباد فوت ماذا؟ فوت على البائع وفوت على المشتري. هذا المعنى الذي جاء في الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. الأمر الآخر قال: ولا تصروا على وزن تزكوا الغنم. وفي بعض الأحاديث: لا تصروا الإبل والغنم. فهذا يشمل الغنم والإبل والبقر، يشمل كلها. والتصرية هي الحبس، حبس الحليب، ما يحلبها، يتركها 2-3 أيام لا يحلبها، ثم ينزل بها للسوق، وإذا سأله المشتري هل فيها حليب قال هات وعاءك، هات أكبر وعاء عندك واحلب، وفعلا يحلب وتملأ له وعاء كبير جدا، ويفرح ويدفع فيها ثمن غالي. ثم من الغد يحلبها ما يجد فيها إلا شيء قليل جدا، وبعده قليل جدا. هذه يقال لها مصرات، يقال لها مصرات. فهذا نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تصروا الغنم، لا تصروا الغنم، يعني لا تفعلوا ذلك، لا تحبس حليبها 1-2 أيام ثم تنزلها للسوق فيغتر الإنسان. قال: ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بخير النظرين. هذا ما هو الآن خير النظرين؟ هذا خيار، هذا خيار. مر معنا خيار المجلس، مر معنا خيار الغبن، وهذا نوع آخر من الخيار سماه الفقهاء خيار التدليس، سماه الفقهاء خيار التدليس. التدليس ما هو؟ من الدلسة، وهي الظلمة، يعني باعه كأنه دخل في ظلام وعمى ومشى عليه البيع بسعر غالي، فهذا تدليس. فله خيار، خيار يسمى التدليس، سمي الفقهاء خيار التدليس. من ابتاع فهو بخير النظرين، ما هما؟ قال: فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. متى يحلبها؟ في بيته، إذا أخذها إلى بيته حلبها 1 يوم أو وجد أنها ما فيها حليب، وأن هذا الحليب الذي كان في السوق هو تصرية. قال: بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ما قبلها كرهها وجد أنه غبن يظن أنها حلوب ولم تكن حلوبا ردها. وصاع من تمر، صاع من تمر مقابل إيش؟ مقابل الحليب الذي أخذه.